والإحسان هو أعلى المراتب. والإحسان كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراد بهذا المعنى أن الإنسان يتعبد لله كما لو كان أمام الله، لو كان هو يرى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه يستحضر أن الله يراه ولو لم يكن الإنسان يراه بعينه، وذلك غاية اليقين، يعني أنه يخشع في صلاته في سره ويكثر من التعبد لله عز وجل، وفيه حضور الخالق وغياب المخلوق. يعني أن الإنسان ربما يكون في مسجد أو ربما يكون في سوق أو ربما يكون في منزله وبين أهله وأولاده، فإذا استحضر عظمة الله جل وعلا غاب عنه ما يتعلق بالزوجة والولد والجماعة والناس وغير ذلك، وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحضور قلبه. هذه هي مرتبة الإحسان، الناس يتباينون فيها. ومحل البينونة في ذلك أن بعض الناس إذا كان وحده ضعفت صلاته من جهة خشوعه وحضور قلبه، ولكن إذا كان مع جماعة من الناس دنا وخشع وتدبر في صلاة ما لم يتدبر في غيرها. ما هو السبب إذا كان الرب واحدا فيما يتعلق بانفرادك وجماعتك؟ إذن هذا ثمة قدر زائد، هذا المقدار الزائد هو الذي أحسنت به على المخلوق ما أحسنت به على نفسك في حق الخالق. ولهذا نقول ما يتعلق بالإحسان هو أن يشهد الإنسان الفرق بين سره وبين علانيته في عبادته. ولهذا تجد مثلا وهي فتاة تقول: إن ما هو الفرق؟ نقول الفرق حينما تصلين وحدك من عدم شهود أحد، وبين صلاتك حينما تكون مثلا عند أمها وعند أخواتها وعند صاحباتها أو زميلاتها في الدراسة وغير ذلك. فنقول ما يتعلق في هذا هو الفرق في ذلك، هو الفرق بين حقيقة الإحسان وبين ما نقص منه في حال شهود الناس. وهذه مرتبة يعني تتحقق للكمل الذين يستحضرون الله عز وجل، لا فرق بينهم وبين اجتماع الناس وانفرادهم، هو في أمر سواء، لأنه مرتبط برؤية الله عز وجل لا برؤية المخلوقين.